نجمته. فسمع ذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فجلس على باب المسجد. وهكذا كان تفاعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خطاب رسول الله امرا او نهيا. اجلسوا جلس ابن مسعود في المكان اللي سمع فيه الكلمة على باب المسجد، مش مشكلة بره المسجد مش قضية، المهم قال او سمع كلمة اجلسوا انا قاعد مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله ابن مسعود. وكان يدعو في خطبته تعالى يا فلان، اجلس يا فلان، صلي يا فلان، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته. فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. وهذا من فقه الخطيب أن يستغل تجمع الناس لينصحهم بما ينفعهم وبما يحتاجون إليه، ولو أدار دفة الحديث ليحقق هذا الغرض فلا حرج في ذلك، بل هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان يشير بأصبعه بابه في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه. وهذا في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رويدة رضي الله تعالى عنه قال رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. يعني كان يعني هذه ما زالت موجودة في بعض الأئمة، يبدأ خطبته بالدعاء وهو رفع يديه. فكان عمارة ابن رويدة وغيره من الصحابة إذا رأوا من يفعل ذلك يدعون عليه بما سمعتم قبح الله هاتين اليدين. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا ألا هل بلغت اللهم فاشهد أو نحو ذلك مما يحتاج إلى الإشارة بالمسبحة أو السبابة. قال وكان يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته. وهذا ثابت في البخاري ومسلم. بينما رسول الله الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله، أي قحط وشدة وجد. فبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في يوم جمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وما نرى في السماء قزعة قطعة سحاب، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى سار السحاب أمثال الجبال، ومن بعد ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معروش بالقريب، فنزل المطر بغزارة إلى درجة أنه كان يتحدر على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد الذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع يده صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسأل وسال الوادي. صلاة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة هنا لهذه الحاجة العامة أو الضرورة الملحة. طبعا عارفين أيضا قصة هؤلاء الأعراب الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليهم أثر الحاجة والفاقة لأنهم أتوا يلبسون جلود النمار من الفاقة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطب الناس ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، كأنه صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يستحث الناس على النفقة على إخوانهم باعتبار أن المسلمين جميعا يد واحدة تتكافأ دماؤهم وهم جميع على من سواهم، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم الأخ منزلة النفس ليهتم به كما يهتم بنفسه سواء بسواء. قال: وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس قيلصان ولا طرحة ولا سواد، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يدعو مستقبل القبلة. يعني أيضا نرى بعض الناس يتلكع عند صعود المنبر ويزعم أنه يدعو بالتثبيت ونحوه قبل صعود المنبر، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولم يدعو مستقبل القبلة ثم يجلس، ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بإيراد خبر ولا غيره. كأنه رحمه الله كان موجود أيام مسلمه موجود الآن في بعض مساجد الأوقاف، إن المؤذن بعد ما ينتهي من الخطبة يذكر مثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له أو نحو ذلك. فهذا لا يثبت عن رسول الله، ولم يكن يزيد المؤذن على ألفاظ الأذان شيئا ولو احتج بالمصلحة، فالمصلحة مع شرع الله تبارك وتعالى وفي تطبيقه كاملا، إذ هو كامل غير ناقص. قال: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. وكان منبره ثلاث درجات، وكان قبل اتخاذ المنبر يخطب إلى جذع يستند إليه، فلما تحول إلى المنبر حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد، فنزل إليه صلى الله عليه وآله وسلم وضمه. قال أنس: حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي، وفقد التصاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط، وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة. وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة أو خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم وكان وجهه قبلهم في وقت الخطبة، وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة، وكان يأمر الناس بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات، ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ويقول من لغى فلا جمعة له. أما قوله ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى فهذا ثابت في صحيح البخاري، وأما زيادة ومن لغى فلا جمعة له فلا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح سنن النسائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من غسل واغتسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. ففي هذا إشارة إلى استحباب الغسل على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها، وعلى هذا حمل كثير من أهل العلم قوله غسل واغتسل، قالوا أي غسل مواضع الوضوء منه أولا ثم اغتسل بعد ذلك كاملا، وغدا وابتكر، الغدوة معناها إيه؟ زي الغسل، الغدوة أول النهار، الغدوة أول النهار، ثم أكد ذلك بقوله وابتكر ومشى ولم يركب. ففي هذا إشارة إلى أن الخطوات التي يخطوها المرء إلى المسجد في الصلوات أو إلى الصلوات أحب من إتيان المساجد ركوبا على عجل أو غير ذلك. ودنا من الإمام، فيه استحباب الدنو من الإمام، طبعا هذا بشرط أن يتفادى تخطي رقاب الناس. ولم يلغ كان له بكل خطوة عمله سنة صيامها وقيامها. وكان يقول من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. والحديث بلفظه هذا ضعيف، وإنما ثبت قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قال لصاحبه أنصت كانت له ظهرا. وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة تبارك، سورة تبارك، وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة فإني لم أسمعها إلى الآن. في هذا حرص الصحابة على معرفة ما غاب عنهم من علم شرعي. وقد علم أن أبي رضي الله تعالى عنه من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، فصادف ذلك وجود أبي بجوار أبي ذر وأبي الدرداء، هذا يغمزه وذاك يغمزه، كل واحد يقول من إذن إمت. قال فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال إنه ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وأخبره بالذي قال له أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، مش هيرجع إلا باللغو اللي قاله، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل، دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون أو وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة. إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدا. وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين أي كل الناس شايفينه، فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله تعالى عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى. والذين قالوا إن لها سنة منهم من احتج أنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت بل تخالفها ايضا في الوقت، لان احنا قلنا المرة اللي فاتت وقت الجمعة منين؟ هو وقت الظهر في رواية، ووقت صلاة الضحى فين؟ في رواية اخرى. اذا صلاة الجمعة مختلفة عن صلاة الظهر في كل حاجة الا انها بتوافقها فين؟ في احد القولين في وقت الظهر، هو وقت الايه؟ الجمعة. والعلماء يقولون لكي يصح القياس لابد من اشتراك الفرع والاصل فين؟ في العلة، والعلة هي جملة شروط هذه الفريضة او ما تصح به، وبالتالي الذي يقيس الجمعة على الظهر ويقول ان الظهر له سنة قبلية يبقى الجمعة لها سنة قبلية، قوله فاسد باطل. قال: ومنهم من اثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر، وهو ايضا قياس فاسد، وليس في مسألتنا شيء من ذلك، او قال: فان السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او سنة خلفائه الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس، لأن هذا ممن عقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة. ونظير هذا ان يشرع لصلاة العيد سنة قبلها او بعدها بالقياس، فلذلك كان الصحيح انه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات. القياس نلجا اليه امتى؟ اذا لم يكن في المسألة نص وفي تشابه بين الفرع والاصل يبقى الأول قياس، لكن الحمد لله عندنا النصوص متضافرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه كانوا يصلون سنة قبلية للجمعة، فمن فعل ذلك فقد زاد على الشرع ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اتهام للشرع بالنقص او اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعدم البلاغ. قال ومنهم اي الذين قالوا بان في سنة للجمعة قبلها من احتج بما ذكره البخاري في صحيحه فقال باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. ثم ذكر الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وقبل العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. البخاري بوب قال ايه؟ فهمتم ولا ايه؟ باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. بعض الناس كأنه بيتصلب انه يتمسك بأي كلمة ليثبت مذهبه او مرتآه مناسبا لهواه. فلك الامام البخاري بوب في صحيح بابا قال فيه باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، يبقى فيه صلاة ايه؟ قبل الجمعة وفيه صلاة بعدها. طب مش تشوف الباب، تشوف الحديث اللي جاي ورا الباب لكي تنظر هل الترجمة موافقة للحديث اللي جاي وراه ولا البخاري قصد ايه بالضبط من ترجمته. الامام البخاري يقولون ان فقه كان في تراجمه، كأن الامام البخاري اراد ان يقول باسلوب فيه نوع من الادب في البيان ان مفيش سنة قبلية للجمعة، فقال حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كذا وكذا وكذا وركعتين بعد الجمعة، يعني لو كان فيه صلاة سنة قبلية قبل الجمعة كان ذكرها ابن عمر زي ما ذكر الايه؟ زي ما ذكر البعدية. فلما سكت عن القبلية وذكر البعدية ده معناها ايه؟ ان مفيش قبلية. والبخاري كثيرا ما يفعل هذا. يبقى هنا قوله باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، يعني حكم الصلاة قبل الجمعة وبعدها مشروع ولا غير مشروع؟ واتى بالمشروع من غير المشروع. قال مشروع الصلاة بعدها، لا الصلاة ايه؟ قبلها. فاستدل بالحديث لان ابن عمر ذكر الصلاة بعدها وسكت عن الصلاة قبلها، يبقى ده معناه ان ما فيه الصلاة ايه؟ ان ما فيه الصلاة قبلها. قال وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين، فانه قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها. هنا برضو باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها في العيد، هل كده برضو؟ وقال ابو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس انه كره الصلاة قبل العيد. يبقى استدل بهذا الاثر على ان ما فيه صلاة قبل ايه؟ قبل العيد. ولكن هو دوب قال الصلاة قبل العيد وبعدها، يعني حكم الصلاة قبل العيد وبعدها ايه؟ فهو بيدوب ببيان الحكم، لكن نفهم الحكم او نعرف الحكم من الايه؟ من الدليل الذي اورده بعد الباب الذي عقده. قال ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال رضي الله تعالى عنه. يبقى هنا دور باب الصلاة قبل العيد وبعدها، مش معنى كده هنقول لك البخاري قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها يبقى في صلاة قبل العيد وايه؟ لا، نقول له انظر في الدليل اللي جابه بعد كده، هو بيقول لك حكم الصلاة قبل العيد وبعدها ايه؟ يوم جايب لك حديث يقول لك ما فيش صلاة قبلها ولا بعدها، يبقى الحكم هنا ان ده اتباع في دين الله عز وجل غير جائز. قال فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة. والمهم في هذا ان الانسان ما يقولش اي قول دون ان يفقه اصول صاحب هذا القول. فيجيش مثلا يقول ان الامام الشافعي رحمه الله قال اكره للرجل ان يتزوج ابنته من ماء الزنا، يبقى الامام الشافعي بيبيح للرجل الذي زنى بامرأة فحملت المرأة ووضعت بنتا ان يتزوج هذه البنت. وللأسف متأخر الشافعي على جد وصلوا لهذا القول الفاسد منين؟ ان هم حملوا كلام الشافعي اكره كذا على الكراهية الاصطلاحية التي ايه دون الاولى مش على التحريم. لكن الائمة الكبار كان عندهم من الورع والخوف من القول على الله عز وجل بغير علم ما يمنعهم من قول حلال وحرام، ولكن كانوا يقولوا ايه اكره كذا، لا ينبغي كذا، لا يستحب كذا، لا يستحسن كذا، قلما يقول الواحد منهم حلال وحرام. حتى ان الامام مالك رحمه الله تعالى قال ما ادركت احدا مما يقتدى به يقول كذا حرام او كذا حلال، ويقولون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكانوا بيخافوا يقولوا كلمة حلال وحرام، فكانوا يقولوا ايه اكره كذا لا احب كذا. حتى الامام احمد رحمه الله قال اكره اكل ما ذبح للزهرة. هل في مسلم يشك في ان ما ذبح لغير الله عز وجل رجس نجس لا يجوز اكله؟ لكن الامام احمد لما يقول اكره هذا ناخدها على الكراهة الاصطلاحية ولا ناخدها على الكراهة التحريمية؟ على الكراهة التحريمية. فلابد انك تفهم كلام العالم قبل ما تنحله، وتشوف اصول العالم ده ايه قبل ما تنحل عنه. يعني يحضرني في هذا امس حدثني احد الاخوة يقول اني نقلت عن الشيخ مصطفى العدوي انه بيقول باستحباب تحريك الاصبع في التشهد كده. فقلت له يا اخي الشيخ مصطفى يقول ان التحريك شاذ، روايه التحريك تحريك الاصبع شاذه لا تثبت، اذا ثبت عنه قولا وكتابه. فمن اين جئت بذلك؟ قال رايته يفعل هذا. فكان في اخ حصل نفس الكلام في الناس بيتكلموا في المساله، فقال للشيخ مصطفى بيقول بهذا القول، ورجع جه سال الشيخ مصطفى فقال له يا اخي انا يعني بيقول للشيخ مصطفى مساله صفه التحريك في التشهد تحريك الاصبع كده ولا كده ولا على هيئه نص دايره ولا ايه؟ قال له يا اخي انا اقول اصلا ان التحريك شاذ، فتسالني عن الصفه ولي الاصل عندي غير ثابت؟ قال له انا رايتك تفعل هذا. قال يا اخي ان يعني المره التي رايتني فيها احيانا يعتريني ضعف في الاعصاب او توتر في الاعصاب فربما يتحرك اصبعي وانا لا اشعر. فمجرد الرؤيه وحدها لا تكفي انك تنقل عنه ان بيعمل كذا، وربما يكون الانسان مخطئ فما تلقنش مجرد انك تشوفه بيعمل كذا تقول انا شفت الشيخ الفلاني بيعمل كذا يبقى الشيخ الفلاني ايه مشروع او مستحب او كذا. اساله الاول انت بتعمل كذا ايه قبل ما تقلده، لانه بيعمل بقول ممكن يكون في ظروف معينه اضطرته ان هو يعمل كده، او ما يكونش عارف حكم المساله. هل يلزم من كل حالم او طالب علم يحيط علما بكل المسائل؟ ممكن يكون مساله خدها تقليدا هو ايضا. تساله انت بتعمل المساله دي ليه؟ ما تقولش ان فلان بيقول بكذا حتى تساله لماذا يفعل، ولا تنقل عنه الا ما قاله بلسانه لا ما رايته عنه. فالحاصل هنا ان الامام البخاري رحمه الله يجوب بشيء ويهدف الى شيء اخر من خلال هذه الترجمة، يدل على ذلك ما اورده تصديقا لقوله او تدليلا على ما ذهب اليه. قال ويدل على صحة هذا اي انه لا سنة قبلية للجمعة ان الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من اهل الاحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها اللي هو حديث جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال لا. قال فصل ركعتين وتجوز فيهما وإسناده ثقات. لكن قول المصنف إسناد ثقات أو حديث رجاله رجال الصحيح أو حديث إسناده صحيح لا يعني صحة الحديث. إمتى يقول أو نعتبر الحديث من الأحاديث التي يحتج بها؟ لما يقول لك حديث صحيح أو حديث حسن، إنما يقول إسناده صحيح أو يقول رجاله ثقات أو يقول أصح حديث في الباب أو يقول لا أعلم حديثا أصح منه أو نحو ذلك، كل ده لا يعني أن الحديث قابل للاحتجاج به. فممكن الحديث يكون رجاله ثقات لكن فيه انقطاع في السند، ممكن يكون الحديث رجاله ثقات وسنده متصل لكن يكون فيه علة، العلة دي ما يعرفهاش إلا المتخصصين في علم الحديث. زي الحديث ده لفظة يجيء أو تجيء وبيسأله بيقول له أصليت ركعتين قبل أن تجيء، اللفظة دي شاذة. والثابت في الصحيحين وغيرهما أصليت ركعتين قبل أن تجلس فتصحفت على الكاتب فنقلها تجيء بدل تجلس، اتغير المعنى تماما. فلما قلت صليت ركعتين قبل أن تجيء يبقى ركعتين قبل إيه؟ قبل الجمعة، لكن قبل أن تجلس هو دخل والإمام يخطب، والإمام بيخطب ما دخلش قبل الإيه؟ قبل الخطبة. فهذا يدل على أنه لا بد من إمعان النظر في الحديث قبل الاستدلال به أو الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين في هذا الباب، وإلا فليحذر القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. فتبين من ذلك أنه لا يصلى قبل الجمعة بنية السنة القبلية، وإنما كما قلنا من قبل لا بأس أن يدخل المسلم المسجد فيبتدئ منذ دخوله حتى صعود الإمام المنبر يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشرة زي ما يصلي صلي، لكن بنية النفل المطلق لا بنية السنة القبلية. واحد يقول ايه الفرق بين ده والفرق بين ده، ما دي صلاة وده صلاة؟ نقول انما الاعمال بالنيات، ولا بد من نية صحيحة مع متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليقبل العمل. فالصلاة في هذا الوقت مشروعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الحديث قبل ذلك، ثم صلى ما شاء الله ان يصلي. يبقى ده في نفل مطلق لكن سنة عدلية، حتى ان اللي يجي بدري يفضل قاعد لحد ما يجي يأذن المؤذن وبعد كده يقوم يأتي بركعتين، ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها وأمر من صلىها أن يصلي بعدها أربعا. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قلت وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. فعندنا أحاديث فيها صلاة ركعتين وأحاديث فيها صلاة 4 ركعات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد أن يجمع بين الأحاديث فقال: إذا صلى في البيت صلي 2 ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلي 4. لكن الحقيقة هذا الجمع لا يدل عليه دليل بعينه، وإنما الأفضل من هذا أن يقال هو مخير بين صلاة 2 ركعتين أو 4 ركعات سواء في البيت أو في المسجد. صحيح الصلاة في البيت أفضل، لكن الإكثار من الصلاة خاصة مع عدم إتمام الخشوع ونحوه في الصلاة، فلو صلى 4 في المسجد أو في البيت فهو حسن، وإن اكتفى ب2 فهو حسن، وإن صلى 1 أو 2 فهو حسن، والباب في ذلك واسع ولا ينبغي أن نحجر واسعا. لو تتبعنا الأحاديث التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في باب الجمعة يمكن أن نخرج ببعض الفوائد، منها أن يوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، إذ هو أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. وتقدم ذكر الخلاف في أفضلية يوم الجمعة على يوم عرفة أو العشر. فيه خلق الله تبارك وتعالى آدم، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه يدخل الجنة إن شاء الله تعالى. والساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، وكل المخلوقات تشفق من يوم الجمعة ما عدا الثقلين. هدى الله تبارك وتعالى هذه الأمة لهذا اليوم في الوقت الذي أضل أهل الكتاب عنه، فكان السبت لليهود والأحد للنصارى. في هذا اليوم ساعة إجابة، أرجح الأقوال أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ثم ما بين صعود الإمام إلى نهاية الصلاة، الأول متفق عليه والثاني في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وفيه مقال. يستحب فيه الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتناسب السيادة لهما في ذلك، فيوم الجمعة سيد الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، فوافق ذلك أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من فضائل يوم الجمعة أن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله تعالى فتنة القبر. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم فتنة القبر وعذابه. يستحب فيه كذلك الاغتسال والتطيب والتسوك، وإن كان كثير من أهل العلم يقولون بوجوب الاغتسال يوم الجمعة لا مجرد الاستحباب فقط. ولا يجوز تخصيص يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام. يستحب أيضا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وقراءة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة كاملتين، وقراءة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون أو الجمعة والغاشية في صلاة الجمعة، فهذا هدي رسول الله الدائم الذي لم يتبدل إلى موته صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الإمام أن يبدأ بالسلام إذا صعد المنبر، ثم يؤذن أذان واحد يتبعه الإمام بخطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة هي بمثابة الراحة للإمام لا يشرع فيها دعاء ولا غيره. أما ما يفعل من رفع الأيدي بالدعاء أو حث الإمام الناس على ذلك أو أن يكون بالمسجد صيت يدعو ويسمع الناس على صوته فليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى قول الإمام في آخر الخطبة فاستغفروا الله إنه كان غفارا أو نحو ذلك يعني استغفروا الوقت، ولكن المعنى أي استغفروا الله على الدوام وتوبوا إلى الله عز وجل في كل وقت ونحو ذلك، ولكن فيه نوع إعلان أو إعلام بانتهاء الخطبة الأولى لتستأنف بعدها الخطبة الثانية، وعلى ذلك درج الخطباء رحمهم الله تعالى، ويبدأ خطبته بخطبة الحاجة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، ولا بأس أن يشير بأصبعه لا بيديه يدعو بهما، كما يستحب له رفع الصوت بالخطبة وقول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله كما قلنا، ولا بأس أن يخطب بعد الجمع بسور من القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بسورة قاف، وسمعتم اليوم أنه خطب بسورة تبارك، وخطب مرة فقرأ آية سجدة فنزل فسجد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ارتقى المنبر فأتم خطبته، ولا بأس أن يكلم الخطيب من احتاج إلى كلامه، ولا بأس بمقاطعة الخطيب في أمر شرعي أو مصلحة عامة أو حاجة ملحة، ولا بأس بالاستسقاء، بل يستحب الاستسقاء وهو أحد أنواع صلاة الاستسقاء كما سيأتي الدعاء حال الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب الاستعداد المبكر لصلاة الجمعة، الاستعداد المبكر لصلاة الجمعة وتأجيل القيلولة إلى ما بعد الصلاة، وإذا صادف يوم الجمعة يوم عيد جاز أن يكتفى بخطبة واحدة هي خطبة العيد، على أن يقيم الإمام خطبة الجمعة لمن شاء أن يحضر الجمعة، ومن لم يرد أن يحضر الجمعة فليصلي الظهر، ومن أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة، فإن أتى بعد ركوع الإمام في الثانية منها فليصلي أربعا ظهرا، وعلمنا أن الملائكة يحضرون عند أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المبكر أو جعل للمبكر من الأجر كمن تقرب ببدنه، والمتأخر كمن تقرب ببيضة، ولا شيء لمن تأخر حتى صعد الإمام إلا أنه أبرأ ذمته من واجب الجمعة فورا بحضور الملائكة مع المصلين يستمعون الذكر وبيدهم صحف مكتوب فيها أسماء المبكرين، يستحث المسلم الحريص على الثواب العظيم على التبكير إلى المسجد والاستعداد للجمعة قبل دخول وقتها بما يتيح له فرصة تحصيل هذا الثواب، وإنه ليسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. يستحب لمن أتى المسجد أن يكثر من الصلاة وذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن ونحو ذلك، تمهيدا للنفس وإعدادا لها لقبول ما يلقى عليها من مواعظ، فهذا أنفع لها وأصلح لحالها، ومن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فكأنه لم يصلي جمعة، إنما تحسب له كالظهر باعتبار أنه قد أبرأ.